اسم علشان لأن تاء تكون فعل اسم وتكون حرف اسم. نعم تكون فعل مضارع مجزوم حذف الواو تكون كأني أنظر إليها الآن فيها واو لا تكون لو كانت تكون سن تختلف ها نعم مجزوم بعين واحد نعم وعلامة جزم حذف النون نعم والواو فاعل نعم وهي فعل الشرط. طيب يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش مجزوم بإيش بأين وعلامة جزم على أنه جواب الشرط أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل أيان اسم شرط نعم أول نعم ما تعدل بها الريح تنزل ما تعدل فعل مضارع مجزوم بأيان على مجزم الشرط على أنه فعل الشرط وعلى مجزم الشرط نعم بها نعم جار ومجرور نعم الريح فاعل نعم فاعل فاعل ايش لتعدل طيب مرفوع طيب تنزل تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانة وعلامة جزم على أنه جواب الشرط وعلامة جزم حذف الياء وأصل تنزلي ها وش ما وش ماضي تنزل فعل مضارع. لا وش ماضي ينزل طيب وتنزل ماضيها طيب نزل هو فيها ألف فيها ياء فيها واو إذا تنزل فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي ها هنا انما هي عروضه يعني مجزوم بالسكون نعم انما كسرت مقدر على اخر ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر حرك بالكسر اساسا لا نعم للروض صح يعني نقول عام جزم السكون وحرك بالكسر مراعاه للروي الروي اخر البيت يعني عرفت طيب بعدك انت وإذا تصبك خصاصة فتحملي إذا لا لا قلت بيت أو شطر على أنه مفعول به مصيبة نعم فتحملي خصاصة احنا قلنا مصيبة خصاصة طيب فتحملي

لا لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هاي زين. نعم نعم يعلم فعل مضارع مجزوم بما وعلم الجزم السكون وهو جواب شرط. احسنت بعده من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. نعم يهن نعم نعم والفاعل فاعل مستتر. نعم جوازا او وجوبا اذا صار شوف الجماعة قلنا له اذا كان تقيله هو او هي اذا كان انت او انا او نحن وجوب. طيب اذا مستتر جوازا من يهن يسهل الهوان عليه فعل الشرط ما نقلنا في الشرط يهن جواب الشرط ها وعلم جزمه وحرك نحن نقول يسهل الهوان حرك بالكسر ليش يسهل الهوان لالتقاء الساكنين. طيب الهوان شو يا جماعه فاعل يسهل. طيب الشاهد قوله من يهن هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بانه حكيم هو حكيم الشعراء يقول من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الميت لو جرحته لم يتألم نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ها ما تأثر. طيب بعده أنت ها ما هو أنت اللواء أي ما هو أنت اللي بعده ما هو كل واحد هو أنت ولا غيرك يلا خل يقول نعطيك مثال من عندنا أن ينجح لا أن تجتهد تنجح أن تجتهد تنجح اسم لا لا انهي لحرف والباقي كله أصلا اسم شرط نعم أن ينجح الأول فعل الشرط والثاني نعم ينجح لا تجتهد نعم تجتهد فعل مضارع بأن نعم وعلم جزم السكون نعم وهو في الشيء تمام تنجح تنجح فعل مضارع مفعول بأن وعلم جزم السكون وهو جواب الشرط وهو جواب الشرط. طيب لو قال قائل أن تجتهد تنجح شو يقول أن تجتهد تنجح نعم خطأ ولا صح وش قلنا بالأول صح أسفل وش قلنا بالأول أول ما أعطيتك أنا وش قلت في المثال أن

شو لسان لما اسم لان هذا حرف بس ان فقط والباقي الادوات اسم وباقي الادوات اسماء. تمام توافقون ساميا ها لما حرف حرف حرف يا شيخ لما ايه كيف تقول حرف شرط كيف تقول لما حرف شرط جازم اسم شرط جازم او اسم شرط جازم هذه لما نافية تجزم فعل واحد. طيب كم من الاعراب انت لما حرف دفي وجزم وقلب طيب زب فعل واحد نعم اعراب تمام أعراب يدوق في المضارع والمضارع مجزوم بحذف النون والوافع مجزوم بلمة مجزوم بلمة وعلى مجزوم بحذف النون والوافع. طيب يلا خالد قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم حسب ما قبل حاضر حاضر اللام لام الامر يقضوا فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه الجزم حتى النون من الدفعه الخمسه والواو سلوك متصل من السكون في محل رفع فاعل طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم أن كتب اللام لام الأمر هل لام الأمر تجزم ولا تنصب تجزم طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا يعني لام الأمر مكسورة جاءت لام الأمر بعد ثم والواو والفاء يعني جاءت بعد ثم ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن طيب يلا لينفق ذو سعة مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم السكوت نعم ذو فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نعم ساعة بالوكالة ولا بالأصالة نيابة ولا أصلية أصلية ما قرأت الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة ذو طيب إذن ذو فاعل مرفوع ذو فاعل مرفوع علامة رفعه نيابة عن الضمة لأنه من الاسم من الأسماء الخمسة نعم ذو سعة ذو مضاف سعة سعة مضافة نعم مجهول بالإضافة أصبر أصبر وعلم جابر ذو ساعة طيب والله باب مرفوعات القطع وهي الفاعل والمفعول الذي لم يصنف له والمبتدا وخبر وهو واسم كان واخواتها وخبر من واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربع اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. جزاه الله خير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب مرفوعات الاسماء. سبق لنا ان الاسماء تكون مرفوعه